إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال المفسرون: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه أي الصيام من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا وتنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. قلت، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن هنا تظهر العلاقة بين صوم رمضان وبين المسارعة في الأعمال الصالحة، وذلك لأن المسارعة في الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة التي أعدت للمتقين، والمتقون هم المسارعون في الأعمال الصالحة بأنواعها المختلفة على رأسها الصيام. ولذلك ذكر الله العلة فقال: لعلكم تتقون. قال المفسرون: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، فمما اشتمل عليه الصيام من التقوى أن الصائم يترك ما حرمه الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها النفس، متقربا بذلك كله إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه سبحانه. قلت: وهذا صحيح المعتقد الذي يقوم عليه الدين وشرائعه من الأوامر والنواهي، فإذا خلص من رمضان بهذا المعتقد كان من المفلحين، وذلك بأن تستشعر النفس في كل لحظة أن الله مطلع عليها، محيط بها، ملم بشأنها، يعلم حالها ويسمع قولها ويبصر فعلها. وهذه الأمور هي خلاصة التعبد إلى الله باسمه الرقيب سبحانه وتعالى. فيعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه وتعالى يراه، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قالوا: ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه ويقل منه المعاصي. ومنها، أي من فوائد الصيام، أن الصائم في الغالب تكسر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات كأيام الدنيا، فكلنا راحلون إلى الله، أي قليلة في غاية السهولة. قلت: أي ليس طوال السنة على الفرضية والحتم والإلزام، بل ليس عليك إلا صوم رمضان، فإن أردت بعد ذلك أن تتقرب إلى الله بأفضل العبادات وهو الصيام، فتصوم لله 3 أيام من كل شهر، أو تصوم الاثنين والخميس، لأنهما يومان ترفع إلى الله فيهما الأعمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهما لهذه العلة، ويصرح بالعلة، لأنه يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو في عبادة يحبها الله وهي الصوم، أو يصوم يوم عاشوراء لأنه يكفر ذنوب السنة الماضية، أو يصوم يوم عرفة إن لم يكن حاجا لأنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. والمعنى بأن يعصمك الله في هذه السنة التي بعد صيامك ليوم عرفة، يعصمك في هذه السنة من الوقوع في المعصية والزلل، ويوفقك إلى الطاعات والأعمال الصالحة ببركة يوم صمته ابتغاء وجه الله ومرضاته. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال المفسرون: ففي هذا الشهر العظيم الكريم قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضلهم، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة مفروضا فيه الصيام. فقال تعالى: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا من الله سبحانه وتعالى مدح للقرآن الذي أنزله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دلالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال، والرشد والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. قلت: وهذه البينات الواضحات الجليات والفرقان المعلم الموجه المبارك لا يكون إلا للصالحين المتقين، فكأن الله تعالى يرشد عباده إلى هذه المعاني التي تستنبط استنباطا من الآيات، فإنه لا يفرق المكلف بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين المبتدعين وأهل السنة، وبين الهدى والضلال، وأهل الحق وأهل الزيغ والهوى، إلا إذا تحلى بالتقوى التي هي الغاية والثمرة من وراء الصيام، بل من وراء كل عمل صالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة التي يحيا فيها العبد على بينة وبصيرة وعلم بما يصلح أمره وما يفسد شأنه، وهذا لا يكون إلا بالتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. المتقون والتقوى غاية الصيام والأعمال الصالحة. المتقون هم الذين يجنبهم الله مضلات الفتن فلا يلجوا ويدخلوا في الفتن ومضلاتها فلا يفيقون إلا بعد أن تأخذ الفتن منهم، وإنما يحفظك الله بعملك الصالح. وفي سياق آيات الصيام من سورة البقرة ذكر الله في وسطها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا من أجل ثمار التقوى، أن يدعو العبد منا ربه فيستجيب دعوته ويستعيذ به فيعيذه، وصلاح الدنيا والآخرة على إجابة الدعوة. وباستجابة الدعاء ينصلح حال العبد في الدنيا والآخرة. وإن المتأمل لهذه الآية الكريمة يعلم سبب الاستجابة، فمن استجاب لربه في أوامره بامتثالها ونواهيه باجتنابها كان عبدا لله حقا، فاستجاب الله له. والجزاء من جنس العمل. لا رجل مرابط على المعاصي وهو يدعو ويرفع كفيه إلى السماء ليل نهار، فأنى يستجاب لهذا؟ لكل أمر سبب. هل ينجب الولد من غير زواج؟ هل ترزق من غير عمل؟ لا بد أن تأخذ بالأسباب. وأسباب استجابة الدعوة أن تكون من المستجيبين لربك، فليستجيبوا لي حتى أعيذهم إن استعاذوا وأجيبهم إن دعوا. قال: وإن المتأمل لهذه الآية الكريمة يعلم سبب الاستجابة، فمن استجاب لربه في أوامره بامتثالها ونواهيه باجتنابها كان عبدا لله حقا، فاستجاب له الله تعالى فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن كان عبدا لله مستجيبا له كان الله قريبا منه. ثم يبين علة إجابة الدعوة، علة إجابة الدعوة، فقال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال المفسرون: لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. قلتم، فقد روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فنفس الدعاء عبادة. ووجه ذلك أن العبد إذا دعا ربه فهو بهذا الدعاء يستعين بالله في جلب نفع أو دفع ضر، والاستعانة بالله من أجل العبادات. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. على هذه الآية عقد الإمام ابن القيم كتابه من 3 مجلدات مدارك السالكين: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبد عند الحاجة وعند البلاء والمصائب يتعلق قلبه بالله ويخلص في دعائه، لأنه ضعيف في كل ثانية يحتاج إلى ربه في كل لحظة ليقيمه على الجادة المستقيمة وعلى المصالح التي ينصلح بها حاله. فكون العبد مقرا بأن الله من باب الصفات هو النافع والضار والقابض والباسط والمعطي والمانع والمزل والمعز والمغني والمفقد والخافض والرافع، كل ذلك من باب الصفات العلية له سبحانه. فالداعي يقر بدعائه في دعائه بكل هذه المعاني العقدية، وهذا هو التوحيد. ومن هنا كان الدعاء عبادة، فعندما يتعلق القلب بالله وحده فهذا عين التوحيد الذي قامت به السماوات والأرض. ومن أجل

ففي هذا الحديث العظيم المبارك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق الخير كلها لتتضح للمسلم سبل الهداية والرشاد. أما صلاة الرجل في جوف الليل فالمراد بها قيام الليل، وهي في رمضان صلاة التراويح، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هذه الركعات 11 ركعة. قال صلى الله عليه وسلم في مراء البخاري ومسلم في صحيحيهما: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان صلاة الليل كانت صلاة الليل وكانت التراويح من الأسباب التي يغفر بها الذنب، فإن غفر الذنب استجيبت الدعوة. هذه العبادات يتقرب بها العبد إلى ربه، موسم للعبادة. الناس يسرحون مع أنفسهم وينشغلون في شهر العبادة بشياطين الإنس من المسلسلات والأفلام والفوازير والمسرحيات والأغاني والموسيقى وهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فاحذروا سراق العبادة، هؤلاء الذين يفسدون على المسلمين صيامهم. الأمة لو خرجت من رمضان مغفور لها ذنبها استجاب الله دعوتها فانصلح حال العباد والبلاد. فلذلك يرابط شياطين الإنس من رمضان الذي قبل رمضان هذا ليصرفوا الناس عن ربهم في هذا الشهر المبارك. فاتقوا الله في أنفسكم، لا يصيب الأذى إلا أنتم، الأذى يصيبكم أنتم فتنفسد والعياذ بالله وتفسد حياتكم ودنياكم ودينكم. فاستجيبوا إلى ربكم. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن من صلى مع الإمام هذه الصلاة، صلاة التراويح، حتى ينصرف الإمام، يعني حتى ينتهي من صلاته كلها، حتى يلتفت إلى المأمومين بعد صلاة ركعة الوتر، كتب له قيام الليلة كلها. أي كأنه ظل يصلي بعد صلاة إمامه حتى أذان الفجر، وهذا من بركة صلاة الجماعة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأما قوله ألا أدلك على أبواب الخير، قال أهل العلم أي الطرق الموصلة إلى هذا الخير، فذكر له الصيام وأنه جنة، يعني مانع من النار ومن المعاصي بكسر الشهوة وضعف القوة عليها. ثم ذكر له الصدقة أنها تطفئ الخطيئة أي تذهبها وتمحو أثرها، وذلك إذا كانت متعلقة بحقوق الله تعالى. أما إذا كانت متعلقة بحقوق العباد فتدفع تلك الحسنة من الصدقة إلى خصمه الذي ظلمه عوضا عن مظلمته. كذا قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي. وقوله رأس الأمر يعني الدين، وقصد بالإسلام هنا الشهادتين، أي أنهما بمنزلة الرأس من الجسد بالنسبة للأعمال بعد الشهادتين من الصلاة والزكاة والصيام والحج. وقوله وعموده الصلاة، قال المبارك فوري يعني الإسلام هو أصل الدين، إلا أنه ليس له قوة وكمال كالبيت الذي له ليس له عمود، فإذا صلى وداوم قوي دينه ولم يكن له رفعة. فإذا جاهد في سبيل الله يعني تحت راية ولي الأمر وحاكم الدولة، فبإجماع المسلمين الجهاد موكول أمره إلى ولي الأمر حسب ما يرى من الاجتهاد، حصل لدينه رفعة، وهو معنى قوله وذروة سنامه الجهاد. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، والملاك ما به إحكام الشيء وتقويته، وذلك إشارة إلى ما ذكر من أول الحديث إلى ما ها هنا من العبادات. وأكد بقوله كله لئلا يظن خلاف الشمول، أي بما يقوم به تلك العبادات جميعها. وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه تنبيها على أن أمر اللسان عظيم صعب، والمعنى لا تتكلم بما لا يعنيك، كل شيء يلفظ من لسانك يكتب عليك أو لك، فلا تتكلم فيما لا يعنيك، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه دخل النار وعذبه الله. فبين له صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي يكب الناس على وجوههم في النار محصودات الألسن، حيث شبه صلى الله عليه وسلم ما يتكلم به الإنسان كالزرع المحصود وهو من بلاغة النبوة. فكما أن المنجل الذي تحصد به الزروع يقطع لا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام الحسن والقبيح والمعنى المراد، لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والبدعة والقذف والشد والغيبة والنميمة والبهتان والإفساد في الأرض، وتهيج الناس على الحرام والمنكر والفسوق والعصيان من الخطب الرنانة والشعر الذي يدعو إلى الخروج وإلى الفحشاء وغير ذلك. وهذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم وارد، وخرج على الغالب أي الأكثر، لأنك إذا جربت لم تجد أحدا حفظ لسانه عن السوء ولا يصدر شيئا يوجب دخول النار إلا نادرا، نسأل الله السلامة والعافية. قلت وهو كما قعد الفقهاء الحكم للغالب ولا حكم للنادر، والصيام به تكف الألسن عن الحصاد المر الذي يكب أصحابه في النار، الصائم لا يزال لسانه رطبا بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والاستغفار والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، ثم يعتاد ذلك بعد رمضان فيحيا على ذلك ويموت عليه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا الحديث على عكس الحديث السابق من حديث معاذ، لأن حديث معاذ به طرق النجاة، وهذا الحديث به طرق الهلاك. قال النووي في المنهاج: معنى الحديث أن هذا حقيقة المفلس، وأما من ليس له مال أو قل ماله فالناس يسمونه مفلسا، وليس هذا حقيقة المفلس، لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار ورزق يحصل له في حياته قبل موته، وإنما حقيقة الإفلاس من كان مفلسا يوم القيامة، هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع، فتؤخذ حسناته لغرمائه الذين ظلمهم، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. قال المازري في شرحه لمسلم، وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة، لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه، فتوجهت عليه حقوق لغرمائهم، فدفعت إليهم من حسناتهم، فلما فرغت وفنى وبقيت بقية قبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله في خلقه وعدله في عباده، فأخذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار. فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه ومعاصيه، ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه. وهذا كله مذهب أهل السنة، فكف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فالموت يأتي بغتة. رمضان أيام معدودات، وعمرنا أيام معدودات، وليس بينك وبين الله عقد أن يميتك على طاعة، بل أمرك ونهاك ونظرك وأمهلك ليرى ما الذي تختاره، ثم بعد ذلك يعاقبك أو يثيبك، والله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قلت روى أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه، ووفقه الذهبي وابن ماجة في السنن من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وفي رواية: رب صائم حظه من صيامه الجوع، ورب قائم أي قائم في صلاة الليل حظه من قيامه السهر. وهذا زجر شديد للصائمين لكي يصوموا صياما صحيحا ينتفعون به ويصلون عن طريقه إلى الغاية من الصيام، وهي التقوى وخشية الله. قال أبو الحسن الحنفي السندي في شرحه لسنن ابن ماجه: أي ليس لصومه قبول عند الله فلا ثواب له. نعم، سقوط التكليف عن الذمة حاصل عند العلماء. قلت يريد أن هذا الصوم يسقط من عليه الفرض فلا يطالب به يوم القيامة مرة أخرى، ولكنه لا ثواب من ورائه، كما قال النبي فيما رواه مسلم: من ذهب إلى عراف فلا تقبل منه صلاة 40 يوما، لا تقبل منه صلاة 40 يوما. والإجماع الذي نقل النووي وغيره على وجوب هذه الصلوات في 40 يوما، فالصلاة تسقط عنك الطلب ولكن لا ثواب عليها. فكذلك هنا، لكنه لا ثواب من ورائه لولوغ صاحبه ودخوله في الفسوق والمعاصي التي طغت على ثواب الصيام، فيخرج من رمضان غير مغفور الذنوب، بل وهو مليء بالعيوب، هو الصائم المفلس الهالك المهلوك الذي أهلك نفسه الهلاك الذريع. فاحذروا سراق العبادة وافقهوا مراد الله منكم في هذا الشهر المبارك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون وترشدون إلى صلاح دينكم ودنياكم. أياما معدودات، فلا تجعل هذا الشهر الموسمي للعبادة يتفلت من يديك، واستقم على الجادة المستقيمة فيه لعل الله أن يتوب عليك، فتستمر إلى أن يتوفاك الله على الصراط المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.